ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. لا يعقلون أم قال لك لا يعقلون؟ طب ما هو العقل؟ العقل هو الأداة التي تؤدي مهمة الاختيار بين البدائل. ايه يعني الاختيار بين البدائل؟ دي تتعمل ودي تتعمل، لكن نعمل دي ولا دي؟ يقوم العقل يحكم يقول مزايا دي ايه ومضرها ايه، ودي مزاياها ايه ومضرها ايه، ويأخذ الراجحة. يبقى مهمة العقل ايه؟ الاختيار بين الايه؟ بين البدائل. ايه اللي يخلي العقل يخرف في الحكم؟ انه يريد ان يكون له هوى يخدمه الفكر، يقوم يخلي العقل دائما يجنح لمين؟ ولذلك آفة الرأي الايه؟ الهوى. الرأي ما ينتهي اليه العقل من ترجيح بديل على بديل. ايه اللي يفسد هذه المسألة؟ الهوى. الهوى يعني كونك تحب انك تعمل دائما تميل في الايه؟ في البديل ده. قال لك او شوف بقى، ما تميلش في البديل الا اذا كنت تريد ان تخدم هوى عندك، وما دام عايز تخدم هوى يبقى انت عايز من يكبح جماح هواك. عايز من يكبح جماع الهوى، يبقى لازم العقل هو اللي يعمل العملية دي، لان اسمه عقل. عقل يعني ايه؟ العقل مأخوذ من عقال البعير. عقال البعير بيقيده كده بحتة الحبل في ركبته عشان ما ايه الله. تبقى انت عايز العقل عشان يكبح جماع هواك، مش عشان يبرر لك هواك. يقول لك لا بلاش دي، بلاش دي، يبقى بيعقلك ولا لا؟ ما دام بيعقلك بيمنع عقلك، بيمنع ايه؟ من انه يرمح. تقول له لا. اذا الذين يريدون العقل تحررا في الفكر وينطلق كده، يقول له ما انتش فاهم كلمه العقل نفسها ايه. ده كلمه العقل جايه علشان ايه؟ تمنع مش تكترئ. تمنع مش ايه؟ تمنع ايه؟ تمنع الهوى الذي يتسلط عليك ليجعل الفكر مبررا لهواك. لو كانوا بيعقلوا نقول لهم تعالوا الاعمال اللي انتوا بتعملوها دي عمر نفعها لكم المظنون قد ايه؟ يا كافرين يا يهود يا نصارى يا منافقين، العملية اللي انتوا بتعملوها دي عمر نفعها قد ايه تنفعكم؟ افرض يا شيخ انها تنفعكم دنياكم. طب ودنياكم عمرها قد ايه؟ ما تقدرش تحددها، ما فيش واحد يقدر يحدد ايه دنيا. ادي اول حاجة. ليه؟ ام قال لك لان دنياك هي ايه؟ قرب 100 سنة؟ ابدا. دنياك عمرك فيها، وإلا افرض ان الدنيا عمرها مليون سنة وانا مالي؟ تبقى الدنيا عمرني. طب وانت عمرك تحسبه قد ايه بقى؟ طب ده هو الله ستر إيه؟ سببه وستر زمنه مش كده؟ وستر كيفيته عن الخلق، علشان كل واحد ساعة ما يغمض عينه يقول قبل ما فتحها يمكن اموت. يبقى اذا الذي يبيع اخرته الطويلة العريضة اللي فيها وفيها وفيها وفيها بالدنيا اللي ما يقدرش يحكم فيها بلحظة، يبقى عاقل ولا غير عاقل؟ يبقى غير عاقل. ولو عقلوا لأداروا مسألة البدائل في رؤوسهم، ولعلموا أنهم بموقفهم هذا من قضية الإيمان والإسلام قضية خاسرة ليست إيه؟ في مصلحته. قل، خطاب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحين يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الخطاب أيضا لأمته، يعني برضو احنا نقول دلوقتي لهم كده. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وإن أكثركم فاسقون. الله. تنقمون منا يعني نقم ينقم أو نقم ينقم أو نقم ينقم، الاثنين واردين اللغتين، يعني كره مني أن أفعل هذا. كره مني، أنتوا كارهين ليه إيماننا؟ هل إيماننا مما يكره؟ الإيمان يكره؟ الله. يبقى إذن لما يقول هل تنقمون منا إلا أن آمنا، يبقى جايب لهم سؤال ما يقدروش يجاوبوا عليه. الله. إحنا آمنا بالله وآمنا برسل مش كده؟ الله. واللي أنزلوا علينا، يبقى إيه في دي اللي ينكره؟ لأن مثلا اليهود قال لهم إحنا نآمن ونآمن ونآمن، وجاب سيدنا عيسى، زعلوا منه أول اللي جاب سيدنا إيه؟ طب بتكرهوا منا ليه؟ آمنا بالله بما أنزل وبالرسل، بتكرهوا منا ليه؟ إذن هذا أمر لا إيه؟ لا يكره. لما يجي واحد مثلا ومش مبسوط منك لأنك أنت مستقيم مثلا، يقول لك تعالى أما نروح حتة فينا، تقول لا متشكر. وبعدين يكره، تقول له أنت كاره فيا إيه؟ أنت كاره فيا أنني مستقيم؟ بتكره فيا أنني أبقى مستقيم؟ الله. ودي تنكره؟ يعني إن كانت الاستقامة تكره يبقى ما فيش معنى، إنما قال الاستقامة تكره، طب خذها في صالحك. أنت مثلا مع واحد وبعد ذلك معك فلوس، واللي نمت وياه بالليل أمين مثلا أكشف، لما تاخدها في صالحك تبقى كويسة ولا مش كويسة؟ الله، إنما لما تخشك عن السرقة تبقى وحشة. يقول له أنت بتنقم علي إيه؟ الذي ينقم أو يكره هو الفعل الضار. إنما أنا لما كنت مؤمن بالله وإيماني بالله علمني الأدب مع كل خلق الله، علمني الأدب أن أحافظ على أعراض الناس، علمني الأدب أن لا أعتدي على أموال الناس، علمني الأدب الديني أنني ما أعتديش على دماء الناس، إن علمني الأدب الديني مع أعراض الناس، علمني الأدب الديني أني لا أغتاب الناس، علمني الأدب الديني أنني لا أرتشي، علمني الأدب الديني أنني أخلص في عملي، علمني الأدب الديني أنني أكون ما أخلفش مواعيد. أنت كاتب مني إيه فيدي؟ هات لي واحدة من دولي تنكره. يبقى أنت لما كرهتني يبقى كرههم بلا إيه؟ بلا سبب، بل كان من الواجب أن يكون سبب الكره سببا لمين؟ سببا للمحبة. تقول يا سلام، يجي واحد يقول لك ما فيش عيب في فلان ده الا كذا، ان جبت عيب يبقى معقول، ما فيش عيب في فلان ده كله على القوي، ولا عيب فيه الا انه بس لكاك، يبقى دي عيب ولا مش عيب؟ على القوي. طب لكن لما تيجي تقول ايه، لا عيب في فلان الا انه شهم، والله ان عديت الشهامه عيب، يبقى هو ده عيب اللي فيه. كانك ادرت ذهنك عشان تشوف فيه عيب ما لقيتش، كل صفاته حلوه ما لقيتش بقى الا صفه كويسه، قلت لهم كنت هتعتبر دي عيب، هي دي اللي فيه. يبقى يسموه ده حتى اسلوب من اساليب الاداء الادبي او الاداء العربي، تاكيد المدح بما يشبه الذم. تقول لا عيب في فلان الا انه شاه، ساعه ما تقول لا عيب في فلان الا كذا، يوم السامع ايه يفتكر انك هتجيب خصله ايه وحش، تقوم انت بقى اللي يجيب لك خصله حلوه. ما دام جبت حزمه اكنك انت باسلوبك الاول اشبهت انك تذمه، فلما جاءت الخصله مما يمدح تبقى اكدت المدح بما يشبه ايه؟ بما يشبه الذم. قل يا اهل الكتاب هل تنقمون منا الا ان امنا بالله وما انزل الينا وما انزل من قبل وان اكثركم فاسقون. الله، طب انتم بتقولوا ان احنا اهل كتاب ولنا نبش وعندكم مثلا توراه، طب ما انتم لكم سابقه في الايمان، انتم مش لكم امنتم بالله ولا ما امنتوش؟ طب وامنتم بالرسل ولا لا؟ اللي قبل موسى وبموسى الوقفه جت في مين؟ في اللي بعد. احنا ما زدناش، احنا بنقول لكم احنا امنا بالله وامنا بايه؟ بما انزل، وامنا بالايه؟ بالرسل. بس انتم عيسى جه بعدكم واحنا عيسى جه قبلنا فامنا بيه، يبقى ايه في دي بس؟ ما فيش فيها ابدا حاجه تكره دي. يبقى اذا حته الايمان بالله مش عندكم، بدليل انكم تكرهون من امن بالله، وايضا وده دليلها ايه؟ دليلكم انكم انزلتم الله منزلة لا تليق بكماله، فجسمتموه وقلتم حتى نرى الله جهرا، وقلتم الله فقير، وقلتم يد الله مغلولة. يبقى اذا انتم كرهتم لنا ان نؤمن بالله ايمانا يليق بكمال الله لأنكم لم تؤمنوا بالله ذلك الإيمان، وإلا لو طابق إيماننا إيمانكم ما كرهتمونا. وكذلك لم تؤمنوا بالكتب دليل أنكم حرفتموه، ولم تؤمنوا بالرسل لأنكم وقفتم من عيسى عليه السلام هذه المواقف. إذن فأنتم تنقمون منا وتكرهون أمور لا تكره عند الطبع السليم، يبقى أنتم طبعكم لمختل. وإذا كنتم تكرهون هذا فإحنا نقول لكم طيب بتكرهوا كده، ماذا تملكون لمن تكرهون؟ تملكوا لنا إيه؟ كرهتوني، ماذا تصنعون بنا؟ لا قوة لكم لتفعلوا بنا أي شيء، إنما حين يكرهكم الله ماذا يفعل بكم؟ يبقى أنتم بتكرهم ولا فيش عندكم قدرة تكافئوننا على الكره، لكن الذي يكرهكم هو الله وعنده القدرة الكافية على أنه يعمل إيه؟ يبقى أنتم كرهكم ملوش إيه؟ ملوش قيمة. وإذا كنا نجاريكم، والمجارات لون من جدال الخصوم، معنى المجاراة يعني يجي واحد يجادلك يقول لك أنت كذا كذا، قول له هب جدلا أني كذا، ماذا يعنيك أنت؟ أنا ما بسلمش. يقول لك واحد أنت بخيل، يقول له هب جدلا أني بخيل، لا أناقشك في أني غير بخيل، ولكن هب جدلا أني بخيل، فماذا يعنيك من هذا؟ يعنيك أن مالي ما يتعداش لك؟ هذه المسألة. يبقى إذن دي اسمه إيه؟ فرضا أو جدلا. ف

طب هو بشر من ذلك كان يقول عقوبة بقى ازاي يقولها مسوبة؟ ده المسوبة دي ثواب اهيد اللي اسمها برضه زي فبشرهم بعذاب أليم. وهل العذاب الأليم مما يبشر به؟ لا، ده العذاب الأليم ينذر به. طب والمسوبة دي ده ثواب كي يقول شر مسوبة. إن اعتبرتم أن هذه مسوبات وإيه ومكاسب، مع إنها مش برضو إيه زي ما تقول فبشرهم بعذاب أليم. هو العذاب الأليم يبشر به؟ يقول لك لا، ساعة ما تقول فبشرهم تفتح لهم فجوة الرجاء والأمل. ساعة ما تفتح فجوة الرجاء والأمل، وبعدين نقول بعد ما تقول فبشرهم قول بعذاب أليم، تبقى إيه اللي حصل بعد انبساط النفس للأمل؟ إيه؟ يحصل الانقباض. الأسلوب القرآني يعطي النفس المخالفة لونا من الانبساط ثم يعطيها اللون المتابع له من الانقباض. لماذا؟ ليكون ذلك أبلغ في الانقباض. وضربنا لكم المثل بالإنسان المسجون وطلب كوب ماء من الحارس، وبعد ذلك لو أن الحارس قال له لا ماء مش هجيب لك، كانت المسألة يأس وانتهينا منه. واليأس كما يقولون إحدى الراحتين، ودي معنى نفسي، لأن حتى يشوفوا الناس اللي بينتظروا حكم قد يكونوا إعداما وقد يكونوا براءة، طول ما هو قاعد منتظر الحكم يمسكوا ويوزنوه كل يوم يلاقوه عمال ايه يخس، بعد ما يحكم عليه بالاعدام يبتدي يزيد. ليه؟ انتهت، ما عادش فيها فكر، خلاص ما عادش فيها ايه. فلو ان الحارس قال له لا ماء لك يبقى يأس واحدى الايه الراحتين، لكن لما يقول له حاضر على عيني ويروح كده لحد هناك ويجيب الكوبايه ملانه ميه ويقدمها له بايده كده ويجي هياخدها منه عشان يشربها، يروح ضرب على ايده وموقع الكوباية الماء، يبقى ايهما ازل، ان يقول له لا ماء ولا لان يعمل العملية دي؟ اذن انبساط النفس وبعد ذلك يجيء القبض ايه بعدها، دي انكى في مين؟ اهو ساعة بيقول فبشرهم يقول يمكن في عفو بقى ولا حاجة، بعذاب اليم. الله، وهل العذاب الاليم مما يبشرهم؟ لا، القصد انبساط النفس بكلمة البشارة، ثم يأتي بعد ذلك فيقول بإيه؟ بعذاب، بعذاب. وإن يستغيثوا، معنى يستغيثوا وقع عليهم لون من العذاب يستدعي إنه يفوق التحمل، فيستغيث بغيره ليدفع عنه هذا الإيه؟ العذاب. أدي وإن إيه؟ يستغيثوا، شوف الشر، يغاثوا. الله، إن يستغيثوا يغاثوا، أم قال لك بس شوف بقى يغاثوا بإيه؟ بماء كلبه ليشوي الوجوه. الله، ساعة ما يسمع يغاث ديا انبسط، وبعدين يغاث بإيه؟ بماء كالمهل يشوي الوجوه. فإذا كلمة مسوبة ديا علشان تديلهم إيه؟ تديلهم شيء من الانبساط، إنما هي عقوبة ولا لا؟ هي عقوبة. أو أنهم مقابلين للمؤمنين بينكروا على المؤمنين أعمال، وأعمال المؤمنين تعطيهم ثوابا وأعمالهم تعطيه إيه؟ تعطيهم عقوبة. فلما كان المؤمن طرف في النقاش جاب كلمة مسوبة علشان ما يمنعش كلمة المسوبة عن طرف الإيمان. كلمة بقى شر وخير دي بقى بيقع فيها كثير من المتكلمين والكاتبين، شر وخير. احنا عندنا مثلا حين يقال فلان حسن وبعد ذلك نبالغ في حسنه فنقول فلان أحسن، يبقى معنى ذلك انهم اشتركوا في ايه؟ اشتركوا في الحسن، بس واحد زاد عن الآخر في الحسن، يبقى ده بنسميه أفعل التفضيل. أفعل التفضيل ده يخلي الوصف موجود بس في واحد أكثر من مين؟ فلان أزكى من فلان، يبقوا اشتركوا في إيه؟ في الزكاة. فلان أجمل من فلان، اشتركوا في إيه؟ فلان أجود من فلان، يبقوا اشتركوا في الإيه؟ الجود. يبقى أفعل التفضيل قال عشان يدي صفة إيه؟ صفة زائدة عال أوي. لكن في المقابلات بتاعة الخاص لما يجي أفعل التفضيل يجي صفة زائدة نقول له لكن الوصف غير الزائد في المتقابلات يبقى أقوى من أفعل التفضيل. إزاي؟ لما تقول فلان أحسن من فلان، لا، يبقى فلان برضو حسن، لكن لما تقول فلان حسن يبقى فلان الثاني إيه؟ قبيح. الله، يبقى كلمة حسن هنا لما تيجي تهجي تبقى أوقع في النفس من مين؟ لأن لو قلت فلان أحسن من فلان يبقى الثاني برضو إيه؟ لكن لما تقول فلان حسن يبقى المقابل له ايه؟